الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح مد الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، وهو يتكلم في بعض قضايا علم الكلام التي لا يضر الجهل بها والعلم بها ينفع. فوقفنا عند مسألة الاستثناء في الإيمان، وهل يجوز الاستثناء في الإيمان بمعنى أن يقول المسلم أو الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله؟ معروف أن الإيمان تصديق، وأن الإيمان جزم، وأنه لا تردد فيه، ولا يكون إيمانا ولا يكون تصديقا مع شيء من الشك أو مع شيء من التردد. ومن هنا من هذه الزاوية نظر بعض العلماء إلى هذا المعنى، معنى التصديق والجزم، في أنه لا يجوز أن يعبر الإنسان تعبيرا يوهم أنه متردد أو يشك في إيمانه. قال لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، بل يجب يقول أنا مؤمن قاطعا جزما يقينا. وبعض الناس نظر إلى أن هذا الاستثناء لا يفيد الشك في كل الأحوال، وإنما هو معناه أنه لا لا ليس متيقنا من حسن خاتم من العاقبة، أو يكون عنده شيء مما يداخل الإيمان، مما يداخل الإيمان لكنه لا ينفيه لكنه لا يبطله، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. قد ورد في هذا بعض حديث قال وعليه يبعث إن شاء الله، حديث وعليه يبعث إن شاء الله. وكذلك إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله. وكذلك بعض العلماء كان في معارك مع التتار، فكان يجزم أو كان يعني يجزم بالنصر للمسلمين، فيقولون له قل إن شاء الله، فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليق، إن شاء الله تحقيقا لا تعليق. المهم أن هذه المسألة مسألة يعني فيها كلام بين العلماء، فالحنفية يمنعون الاستثناء في الإيمان ويقولون لا ينبغي أن يقوله لأنه يوهم الشك، والشافعية يجيزون ذلك ويقولون ليس معناه الشك في الحال ولكنه معناها رد الخاتمة وحسنها إلى علم الله سبحانه وتعالى. وسنقرأ يعني ما قاله الشيخ زكريا فيها. قال وأن للمرء يعني يجوز يعني أن وأن هذا عطف على قوله قبل هذا والأصح أن الأصح أن وجود الشيء عينه وأن الاسم المسمى وأن للمرء أن يقوله يعني الأصح أنه يجوز للمرء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لا شك في الحال. ثم قالوا أن تمتيع الكافر استدراج وأن المشار إليه بأنا الهيكل المخصوص هنا قال في الشرح والأصح إذن هناك قول آخر يجعله مقابلا للأصح أن للمرء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله وإن اشتمل على التعليق يقوله لا شكا في الإيمان ولا ترددا فيه ولا يعني رد الأمر إلى الاحتمال وإنما يقول من باب ممكن من باب التواضع يعني كان الحسن البصري يقول لقد أدركت 300 صحابي منهم 70 بدريا لو رأوا خياركم لو رأوا خياركم لقالوا إيه لقالوا والله ما يؤمنوا لو رأوا خياركم ولو رأوا شراركم لقالوا ما يؤمنوا هؤلاء بيوم الحساب لو رأوا خياركم لقالوا ما لهؤلاء من خلاق. مرة أخرى لقد أدركت 300 صحابي منهم 70 بدري لو رأوا خياركم قالوا والله ما لهؤلاء من خلاق ولو رأوا شراركم لقالوا والله ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب ولقد رأيتهم وما يقول أحد منهم إنه على إيمان جبريل وميكائيل. يعني لا يجزم الجزم يعني أنه على مثل إيمان جبريل وميكائيل. أنتم تعرفون أن الإيمان يزيد وينقص لكن الإيمان في أصله واحد يعني كما يقول الطحاوي وأهله في أصله سواء والإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالبر والتقوى ومتابعة الهدي وملازمة الأولى. وقد جاء أن عمر رضي الله عنه سأل حذيفة فقال أنشدك الله يا حذيفة وكان حذيفة كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لمصلحة أعلمه بأسماء المنافقين ولذلك الصحابة كانوا يرمقون حذيفة فإذا رأوه صلى على ميت صلوا عليه وإذا رأوه امتنع مش لم يحضر لامتنع من الصلاة عليه لا يصلون عليه. الرسول يريد أن يظهر أمر هؤلاء عند الموت لا لأنه قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. فذهب عمر إلى حذيفة بن اليمان فقال له أنشدك الله يا حذيفة هل ذكرني لك رسول الله أنني من المنافقين؟ فقال لا ولا أبرئ بعدك أحدا حتى لا يفتح الباب ويبطل الحكمة من الكتمان من الكتمان المؤقت. وحديث حنظلة أنه انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالتقى ببعض الصحابة منهم أبو بكر فقال يعني ما شأنك؟ فقال نافق حنظلة. فنكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكر لنا الجنة وكأنها رأي عين، ويذكر لنا النار وكأنها رأي عين. فإذا رجعنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج عافسنا الأولاد والزوجات، نسينا كثيرا. فكان يعتبر هذا ضعف في الإيمان أو نفاق أو ما إلى ذلك. فهذا في الحقيقة ليس شكا، يعني ليس شكا في الإيمان. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النفس نفسها تكون في حال قريبة من الله سبحانه وتعالى، حينما في حال تكون النفس فيها يعني بعيدة بعض الشيء، فهذه حالة. فهنا يقول الأصح أن للمرء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وإن اشتمل على التعليق خوفا من سوء الخاتمة المجهولة المجهولة، خوفا من سوء الخاتمة الخاتمة المجهولة. طبعا هذا هذا هذا هذا الكلام وهذا التعليق رده بعض العلماء، وقال إن الخوف من سوء الخاتمة المجهولة في المستقبل هذا لا يغير الواقع الموجود، هذا لا يغير الواقع الموجود، لا يجعل الواقع الموجود ليس إيمانا، بل هو إيمان، والخوف من العاقبة شيء آخر. فقال وهو الموت على الكفر والعياذ بالله، ودفعا لتزكية النفس، ودفعا لتزكية النفس. أو تبركا بذكر الله، حينما يقول إن شاء الله، أو تبركا بذكر الله، أو تأدبا وإحالة للأمور على مشيئة الله عز وجل. فهو أعم من قوله يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وأن للمرء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله خوفا من سوء الخاتم. طبعا لا شكا في الحال، خوفا من سوء الخاتمة كأن هذا تعليل واحد، والتعليل إيه؟ والتعليل كثير. لا شكا في الحال في الإيمان، فإنه في الحال متحقق له جازم باستمراره عليه إلى الخاتمة التي يرجو حسنها. قال ومنع أبو حنيفة وغيره أن يقول ذلك لإيهامه الشك المذكور. ويرد بأن إيهام الشك لا يقتضي منع ذلك، وإنما يقتضي أنه خلاف الأولى. يعني إيهام الشك لا يقتضي التحريم، لا يقتضي المنع. يعني هذا التعليل لا يساوي التحريم، يعني لا يتواكب أو يعني لا يناسب التحريم. لأنه طبعا في تشنيف المسامع لأنه شك، والشك في الإيمان كفر. اللي في تشنيف المسامع قال لأنه شك، والشك في الإيمان كفر. لكن هنا قال لإيهامه الشك المذكور. ثم رد على هذا التعليل وقال إيهام الشك لا يناسب التحريم، ويرد بأن إيهامه الشك لا يقتضي منع ذلك، وإنما يقتضي أنه خلاف الأولى، يعني مكروه أو أقل كمان، يعني ما خلاف الأولى عن هذا من المكروه، يعني ما نهي عنه نهيا مقصودا، أما خلاف الأولى فما كان النهي فيه نهيا غير مقصود وهو فعل ضد المأمور به المندوب. قال وهو كذلك إذ الأولى الجزم كما جزم به السعد التفتازان كغيره. أما إذا قال شكا في إيماني فهو كافر، يعني يريد أن يقول شيء. لو كان التعليل صحيحا قل أنا يعني أنازعكم في التعليل، لو كان التعليل صحيح، لو كان فعلا إن شاء الله تقتضي الشك لكان هذا كفر، نحن نوافقكم فيها. لو كانت الاستثناء دالا على الشك نحن نوافقه أنه كفر، ولو كان الواقع أنه يشك قال ذلك شكا هذا يكون كفرا. أما لو كان من باب تفويض المستقبل أو تفويض الخاتمة لله أو تواضعا أو تأدبا أو تلذذا تبركا بذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا بعيد عن هذا التعليل، بعيد عن هذا التعليل. هناك قول آخر، يعني هناك أقوال أخرى غير التي حكاها هنا، يعني من الأقوال الأخرى التي ذكرت في المسألة قول يقول بالوجوب، يعني وجوب قول إن شاء الله، تقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني نظرا إلى الموافاة، الموافاة هو الخاتمة، يعني أنك توافي الله مؤمن، يعني ويريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول كأن الإيمان واستصحابه من أول وقت التكليف إلى حين الموت شيء واحد، وهو في الأثناء لا يظهر أنه مؤمن حقا إلا إذا مات عليه، كالصائم الذي يصوم طول النهار وقبل المغرب يأكل فهو ليس صائما، فحينما يقول أنا صائم إن شاء الله يعني معناها لو اكتمل الصيام، لأن لا يتم الصيام لا يكون صائما إلا إذا أذن المغرب وهو صائم، أو إلا إذا يعني وجب المغرب أقصد وهو صائم، حينئذ يكون صائما. أما في حال الدنيا فيشترط استصحاب الإيمان إلى آخر لحظة، هذا يعني معنى هذا القول، أو مقصود من قال بأنه يجب نظرا إلى الموافاة وهي مجهول. وهناك قول بالتفصيل بين الإيمان والإسلام، يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى، ولا يقول أنا مسلم إن شاء الله. وهذا القول حكاه محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاح عن أحمد بن حنبل قال وهو غريب، وعجب من أبي حنيفة في إنكارهم فإنها صحت عن ابن مسعود وهو شيخ شيخه، وقال بها الماتريدي من الحنفية، والكل متفقون على أن ذلك ليس معنى الشك والتردد في الماضي ولا فيما هو راجع إلى الآن إلى الحال، ولا في المستقبل بالنسبة إلى العقد عقد القلب والتصميم، ويعني ذكروا له محامل، ومنها المحامل التي ذكرناها، وقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إيه؟ إن شاء الله آمنين. وقولنا إذا زرنا المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ونحن لاحقون يقينا، ونحن لاحقون يقينا. يقول إيه؟ السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا بيتشكل في الأمر. أيضا قد تكون المشيئة راجعة إلى كمال الإيمان، كما قلت له نافق حنظلة، هل ذكرني لك رسول الله أني من المنافقين، كي يكون الإنسان قلق يعني على قضية كمال الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص كما إيه؟ كما قلت لكم، أو نظرا إلى ما يقع من الأعمال. هذا معنى التواضع اللي هو الإيه؟ أن يقولها هضما لنفسه وتأدبا، إنه يعني لم تبلغ أعماله درجة أن يقول أنا مؤمن يقينا بمعنى كمال الإيمان الذي استوفى صاحبه كل شعب الإيمان، يعني فعل كل شعب الإيمان. يذهب يعني كثير من العلماء إلى أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، يعني ليس خلافا له أثر. فمن نظر إلى مسألة تعقيد القلب وأنه ينبغي أن يكون مطمئنا بالإيمان ولم تؤمن، قال بلى، ولكن مطمئنا بالإيمان وأنه لا شك عنده ولا شبهة لديه، فهذا قال لا يقول إن شاء الله. ومن نظر إلى المعاني التي قلتها لكم يقول إن شاء الله، إما جوازا وإما وجوبا كما ذكر بهذا المعنى، والجميع متفق على أنه لا ينبغي أن يقولها شكا، لا شكا في الحال ولا ترددا في المستقبل، أنه يمكن في المستقبل أن لا، ولكن من باب يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يعني مسألة قلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، يعني أنا مؤمن مستمر على الإيمان إن وفقني الله سبحانه وتعالى، لأن الموافاة مجهولة على أي حال. هنا قال نفتقد إلى مسألة، وأن تمتيع الكافر استدراج، والأصح أن تمتيع الكافر استدراج، وفي الأصل وأن ملاذ جمع ملاذ جمع لذة جمع لذة جمع لذة، وأن ملاذ الكافر استدراج. قال من أصح أن تمتيع الكافر أي تمتيع الله تعالى له بمتاع الدنيا استدراج من الله، حيث يمتعه مع علمه بإصراره على الكفر إلى الموت، هو نقمة عليه يزداد بها عذابه كالعسل المسموم. وقالت المعتزلة إنه نعمة يترتب عليها الشكر، يعني عايزين نقول أن ما ترونه من نعيم الكافر لا يسمى نعيما، بل هو استدراج، بل هو نقمة، يعني كالعسل الذي في ظاهره حلو وفي باطنه سم، فهذا ليس نعمة. يعني هل تسمى الأشياء التي في أيدي الكفار والأموال التي في أيديهم والمتع الدنيوية التي يعني يختصوا بها، هذا تسمى نعما. فعند الجمهور أنها ليست نعم، بل هي في الحقيقة استدراج. و لا هي في الظاهر فقط، والمعتزلة يقولون لا هي نعم بدليل قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ولقوله تعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هناك قول آخر يقول إن بالنسبة للمتع والأموال والدنيوية تسمى نعم، لكن الدينية لا تسمى إيه؟ لا تسمى نعم. يعني لم ينعم الله عليه بالإيمان أو بالتصديق أو بالعمل الصالح، لكنه أنعم عليه بالطعام والشراب والمسكن والزوجة في المركب الفاره أو ما إلى ذلك، فيقال على الدنيوية نعم، ولا يقال إن لله له عليه نعما أخروية أو دينية. قال وتعبيري بتمتيع أولى من تعبيره بملاذ لسلامته من التجوز في إطلاق الاستدراج على الملاذ. وأقل تمتيع لأن حتى أسلوب القرآن قال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، نمتعهم قليلا مشكلة ولا نمتعهم قليلا فسماه تمتيع. فهو آثر هذا التعبير الشيخ زكريا الأنصاري وقال تمتيع الكافر استدراج ولم يقل ملاذ، قال لأن تمتيع أبعد عن التجوز أو ارتكاب المجاز يعني في إطلاق الاستدراج على الملذات. يعني ليه؟ لأن الاستدراج معنى والملاذ أعيان، فإطلاق المعاني على الأعيان مجاز، فابتعد عن هذا المجاز وانتقل إلى لفظ يبعد عن المجاز. فقال وتعبيري بتمتيع أولى من تعبيره بملاذ لسلامته من التجوز في إطلاق الاستدراج على الملاذ، لأنه معنى أي الاستدراج، استدراج معنى من المعاني، ما شيء محسوس يعني، وهي أي الملاذ أعيان. وهذا الكلام يعني سره إيه أو مرجعه إيه؟ مرجع الخلاف هنا إيه؟ مرجع الخلاف في تفسير النعمة، يعني في تفسير النعمة، هل هي مجرد الملذات والتنعم ولا التنعم مع سلامة العاقبة؟ فإن قلت هو مجرد الملذات والتنعم إذن فيه ملاذ، لو قلت الملاذ هذه لا تكون نعما إلا بسلامة العاقبة فهي ليست ملاذة في الحقيقة، بل هي تنقلب عذابا. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا شك فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. إذن ليست خيرات يعني وليست مصارعة في الخيرات، بل هي ابتلاء ومزيد حجة على العباد. في الرسالة القشيري يقول: عطاؤه على نوعين، كرامة واستدراج، فما أبقاه عليك فهو كرامة، وما زاله عنك فهو استدراج. فقل: أنا مؤمن إن شاء الله، ولهذا تظهر مناسبة هذه المسألة لمسألة للمسألة السابقة، كأنه بيشير إلى الكلام المنقول عن القشيري، وإنه قال: فقل أنا مؤمن إن شاء الله، ولذلك جعل هذه المسألة وهي في الظاهر بعيدة عن المسألة الأولى السابقة، أقصد يظهر وجه الارتباط أنهما كأنهما معا ورد في كلام الإمام القشيري في الرسالة. قال: فما أبقاه عليك فهو كرامة، وما زاله عنك فهو استدراج. فقل: أنا مؤمن إن شاء الله. ثم قال: والأصح أن المشار إليه بأنا الهيكل المخصوص المشتمل على النفس. يعني إذا سئلت عن الإنسان فقلت: ما الإنسان؟ فقلت: هذا. فأنت تشير إلى بنية، إلى هيكل، إلى وعاء للروح على شكل معين، هذا وعاء للروح. فالمشار إليه بأنا، هنا تقول أنا، تتكلم عن نفسك، عن نفسك تقول أنا، فكأنه يتكلم على حقيقة النفس الإنسانية، هل هي الهيكل أم الروح أم معنى آخر. فقلت: فلان، تشير إلى هذا اللحم والدم أم تشير إلى النفس؟ فهذا ذكر هنا أن الأصح أن المشار إليه بأنا، إذا قلت من فلان قلت أنا، أنا فلان، ما الإنسان؟ هذا. فالمشار إليه هنا الهيكل المخصوص المشتمل على النفس، المشتمل على النفس. قال: لأن كل عاقل إذا قيل له ما الإنسان يشير إلى هذه البنية المخصوصة، ولأن الخطاب متوجه إليها، إلى هذه البنية. وقال أكثر المعتزلة وغيرهم: هو النفس، لأنها المدبرة، هي التي تدبر الجسد أو الهيكل. وقيل: مجموع الهيكل والنفس، كما أن الكلام اسم لمجموع اللفظ والمعنى. يعني كأنه يقرب هذه المعاني بشيء. أنت إذا قلنا الكلام هو اللفظ والمعنى، اللفظ ومعناه، طب والإنسان هو الهيكل والروح، الهيكل والروح. في التشنيف مزيد توضيح، يعني في توضيح كبير في التشنيف. قال: في حقيقة النفس الإنسانية، والمراد به ما يشير إليه كل أحد بقوله أنا. إذا قلت أنا فأنت تشير إلى ماذا؟ تشير إلى نفسك وروحك، ولا تشير إلى جسدك وهيكلك؟ اختلف، فذهب كثير اختلفوا فيه، فذهب كثير من المتكلمين إلى أنه الهيكل، الهيكل المخصوص. قال صاحب المطالب إنه قول الجمهور، جمهور الخلق، والمختار عند أكثر المتكلمين. طبعا مكتوب بالمطالب هنا الإمام الرازي، صاحب المطالب، مطالب العالية للإمام الرازي، لأن كل عاقل إذا قيل له ما الإنسان وما حقيقته فإنه يشير إلى هذه البنية المخصوصة، ولأن الخطاب متوجه إليها، إلى البنية، والثواب والعقاب والمدح والذم متوجهان إليها. ولو أن أحدا قال إنها المأمور والمنهي، إنما المأمور والمنهي غيرهما، لأنكره العقل وضعفه صاحب الصحائف، كتاب الصحائف الإلهية للسمرقند، لأن الإنسان باق من أول عمره إلى آخره، والهيكل دائما في التبدل والتحلل خارجا داخلا. يعني الهيكل هذا يعني ليس ثابتا، ده الإنسان بيضعف ويقوى، وتتبدل الخلايا وتأتي خلايا جديدة، والخلايا الجديدة تبكس ساعات أو أيام وتتبدل، وتأتي خلايا أخرى وتتبدل، فهو الهيكل دائم التبدل، لكن النفس يعني إيه ثابت. قال صاحب التحرير، ربما يكون المقصود به تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب لواحد اسمه محمد بن الفضل. إذا تأملت حق التأمل وجدت إشارتك إلى ذاتك بقولك أنا مفهوم غير مفهوم قولك هو. فأنت عند قولك أنا تشير إلى ذاتك، فإذا أشرت إلى كل واحد من أعضائك وأجزاء بدنك فإنما تقول هو هذه الأشياء منفصلة خارجة عما هو أنا، فليست أنا ولا جزء أنا، إذ ليس أنا عبارة عن مجموع الهويات، لجواز أن تكون حقيقة الأجزاء غير حقيقة الجملة. فإذا إشارتك بأنا تقتضي أن تكون شيئا غير جسدك وغير كل واحد من أجزائه وتوابعه، وذلك الغير يسمى نفسا. الإمام أبو المظفر الإصفرايني يقول في كتابه التوجيه: اعلم أن الإنسان هو هذه الجملة المصورة والأعضاء المركبة، أعني الهيئة المخصوصة، والاسم راجع إلى هذه الجملة يطلق عليها سواء فيه القليل والكثير والذكر والأنثى، فإذا كان ناقصا بعضو أو أكثر انطلقت عليه التسمية كتعريف الجنس مع التقييد بما يدل على النقص، والتكليف يتوجه إلى الجملة لا يدخل فيه العقل والروح والحياة، وكذلك الثواب والعقاب يرجع إلى هذه الجملة لا إلى شيء مما قام به من الأعراض كالعلم والعقل والحياة. ولو قطعت يد الكافر ثم أسلم ومات على إيمانه وصل إليه، وصل إليه يده في الآخرة يعني، وأثاب الجملة على طاعته. وكذا في الردة، يعني هذا كلام طويل، ويعني لو تأملت قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، والمخلوق من الطين إنما هو الروح ولا البدن؟ البدن، وسماه إيه؟ إنسان. تنبركم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، المخلوق من الطين هو الهيكل وليس الروح. وطبعا خلاف بقى في النفس الإنسانية، هل هي عرض أو جوهر أو غير ذلك، يعني كلام يطول، ويكفي ما صدر به العلماء كابن الزركشي والشيخ زكريا والشيخ ولي الدين، أن يعني هذه المسائل لا يضر الجهل بها وينفع العلم بها، ربما لتحرير المعاني ولما أيضا يلزم عنها من بعض المسائل التي تتفرع أو تبنى على يعني هذه الأقوال. لا أشغلكم أكثر من هذا بما قيل فيها، ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتب الكلام أو إلى الشروح الواسعة لجمع الجوامع كالتشنيفي وغيره. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والرشاد والهداية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.